للكافرين المحاربين، فأولئك هم الظالمون. فأولئك إشارة إلى من تولى الكافرين، وهذه إشارة إلى احتقارهم وبعدهم ومهانتهم، فأولئك هم الظالمون. وهذا فيه تأكيد وبيان لعظم هذا الظلم، فكأن ظلم هؤلاء الذين تولوا الكافرين لم يبلغه أحد، فقال فأولئك هم الظالمون، أي غيرهم ليسوا بظالمين، أو ظلم غيرهم ليس ظلما أمام ظلمهم. فالتولي أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولذا يجب على المسلمين أن يحذروا وأن يحذروا سبله وطرقه، فإنه أمر خطير وظلم شره مستطير. فقال فأولئك هم الظالمون، وهذا يسميه علماء البلاغة قصر إضافي، وهذا فيه المبالغة في وصف هذا الظلم، فكأنه أو كأن هذا الظلم لا ظلم فوقه ولا بعده. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الآية، ما سبق من الآيات كما مضى تقريره وبيانه أن هذه الصورة بمجملها جاءت في بيان عقيدة الولاء والبراء، في بيان هذه العقيدة للأفراد والمجتمعات، في بيان هذه العقيدة للأفراد والمجتمعات في السلم والحرب، ففيها تقصير لهذه العقيدة. وكان من مقتضى الإقساط للكفار غير المحاربين المسالمين أن يقع بين المسلمين والكافرين شيء من الاختلاط، وأن تكون ربما بينهم زواجات من قبل الإسلام أو من بعد الإسلام. فجاءت هذه الآية لبيان ما يتعلق بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم سنة السادسة ونحوها عاهد، أو كانت هناك بينه وبين كافري كفار قريش معاهدة، وهي صلح الحديبية. وهذا الصلح تضمن بنودا أو قرارات، من هذه البنود أو من هذه أو من مقتضيات هذه المصالحة أنه إذا فر رجل أو فر أحد من الكفار من قريش وحلفائها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى قريش ولو كان على دين النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري وغيره ممن كتب هذه المعاهدة سهيل بن عمرو قال من جاءك منا هاربا ولو على دينك رددته إلينا، ومن جاء منكم هاربا لا نرده إليك. يعني إذا خرج أحد من قريش، أحد المسلمين أسلم وخرج من قريش فارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإنه يرد إلى الكفار ولو كان مسلم، وإن فر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش لا يرده، لا يردونه كفار قريش. وهذا ظاهره إجحاف وظلم، ولهذا امتعض كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن هذا، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وممن فر من من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، جاء يرصف في قيوده، مقيد، كان عند أبيه مقيدا وهو على الإسلام، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فر من أبيه ووصل إلى النبي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة. هذه المعاهدة أو هذه الاتفاقية ليس فيها ذكر النساء، يعني أنه من جاء فارا من قريش لم يذكروا رجلا كان أو امرأة، من جاء فارا من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى قريش، ومن خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فارا إلى قريش لا ترده قريش. فجاءت إحدى النساء في البخاري أنها أم كلثوم بنت أبي معيط، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط في البخاري، وقال الواقدي هي أول امرأة هاجرت وامتحنت بعد صلح الحديبية، وهي امرأة عاتق، أي امرأة فتية، فأرسل أو فجاء أخواها يريدانها، يعني يطلبانها من كفار قريش وهم من صناديد قريش، فجاء يطلبانها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فارة بدينها، فجاءوا يريدونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فأبطل الله عز وجل أن ترجع المؤمنة الفارة من قريش إليه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا ترجعوهن إلى الكفار. فأبطلت هذه الآية ماذا؟ أن ترجع، أو نهت هذه الآية أن ترجع المرأة الفارة من قريش أو من الكفار وهي مسلمة إليه. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قال بعض المفسرين هذا نداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي امتحن المؤمنات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هذا أمر بالامتحان، والامتحان مأخوذ من محن يمحن، امتحانا بمعنى اختبر، بمعنى اختبر، والمصدر المحنة، أي فامتحنوهن. ثم قال: الله أعلم بإيمانهن، يعني هذا الامتحان لكم أنتم لتعلموا حقيقة هجرتهن، وإنما الله عز وجل يعلم السر وما يخفى، إيمانهن أو عدم إيمانهن يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولكن العبد لا يعلم باطن الأمور إنما يعلم ظاهر الأمر. فتأتي المرأة تقول: أنا فررت إلى الله ورسوله، فلا بد أن تمتحن ليظهر حقيقة هجرتها من عدمه. لما هاجرت؟ قال بعضهم: كانت المرأة من الكافرات إذا حصل بينها وبين زوجها شيء تقول له: والله لا أهاجرن إلى محمد، تهدده بهذا. أو ربما كرهت مكة فأرادت أن تسكن في المدينة فتهاجر من أجل البلاد، وربما تهاجر من أجل رجل آخر. فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يمتحنوا هؤلاء النساء اللاتي جئن مهاجرات من مكة إلى المدينة. فقال الله عز وجل فامتحنوهن. واختلف العلماء رحمهم الله كيف كانت المحنة أو ما هي طريقة الامتحان، بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن هؤلاء النساء. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا خبر أخرجه الطبري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحلف هؤلاء النساء، أي يأمرها أن تحلف بالله. يستحلفها على ماذا؟ يستحلفها على أنها لم تخرج بغضا لزوجها الأول ولا إرادة لزوج آخر ولا طلبا لدنيا، إنما الذي أخرجها من قريش أو فرارا من زوجها الكافر هو ماذا؟ هو حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أي هو إرادة الإسلام، فإن حلفت على ذلك قبل بها. وهذا قول قاله كثير من العلماء، وهو مروي ثابت صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحلف المرأة، يعني بعد وقوع وحصول صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل أن هاجر بعض النساء من مكة إلى المدينة فرارا بدينهن. وقال كثير منهم، وهو قول الجمهور، أن التي هاجرت أولا هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، والحديث أخرجه البخاري. قالوا هي التي أول ما خرجت. وقال بعضهم هي سبيعة أسلمية، وكان زوجها يسمى صيفيا الراهب، وقيل غيرها. وقال بعضهم أول من هاجرت هي أميمة بنت بشر ابن عمرو أو من بني عمرو بن عوف، وقيل غير هذا. يعني هؤلاء الثلاث هن المشهورات في أول من هاجرت، والجمهور على أنها أم كلثوم، ويليها سبيعة الأسلمية وهي صاحبة حديث الطلاق الذي مر معنا، في التي بت زوجها طلاقها قد مضى قريبا في عمدة الأحكام، والأخرى هي أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف. إذن هؤلاء الثلاث هن المشهورات بأول من هاجرت بعد صلح الحديبية فرارا بدينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن حصل هذا الصلح وهاجرت بعض النساء من مكة إلى المدينة فرارا بدينها، جاء أهل هؤلاء النساء يريدون ماذا؟ إرجاع نسائهم، منها من جاء زوجها كسبيعة، ومنها من جاء أخواها كأم كلثوم، ومنها من جاء زوجها كذلك أمية، يريد ماذا؟ إرجاع امرأته التي فرت من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أن من فر من قريش إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعه إلى قريش ولو كان مسلما. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون، لا النساء المؤمنات حل للكفار ولا الكفار يحلون للنساء المؤمنات. فنهى الله عز وجل أن ترجع المسلمة الفارة بدينها من الكفار إلى الكفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه الحديث أو الصلح في الرجال لا في النساء، يعني البند الذي في الصلح ليس فيه ذكر النساء، من جاءك فارا من قريش رددته إلينا ولو كان على دينك، وإن كان اللفظ يفيد العموم لكن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا؟ العهد أو الصلح ليس في النساء، وإنما ماذا؟ في الرجال. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرجال الذين فروا بدينهم، وأولهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. أول شيء أو أول قول قيل في المحنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحلفهن على أنهن ما خرجن بغضا لزوجهن أو لأزواجهن ولا إرادة لدنيا، إنما خرجن من أجل الإسلام، خرجن حبا في الإسلام. القول الثاني في المحنة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بأن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني إذا جاءت المرأة من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة، يمتحنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا القول ثابت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به بعض العلماء. والثالث مروي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء المهاجرات بماذا؟ بالآية. فعنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء المؤمنات إلا بالآية، بقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية. وهذا كذلك قال به كثير من أهل العلم. إذن ثلاثة أقوال في معنى اختبار أو امتحان النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النساء اللائي كنا يهاجرن من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية. القول الأول أنه كان يستحلفهن، أي يطلب منهن أن يحلفن بالله على أنهن لم يخرجن إلا جهاد إلا حبا في الإسلام. والثاني أن يطلب منهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله. والثالث أن يبايعنه على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين، سيأتي تفسير الآية إن شاء الله. فقال الله عز وجل فامتحنوهن، إذن هذا معنى قوله فامتحنوهن. ثم قال سبحانه الله أعلم بإيمانهن، أي الله سبحانه وتعالى أعلم بإيمانهن، وإنما هذا الامتحان لكم لتعلموا ما الذي أخرج هؤلاء النساء من مكة إلى المدينة. ثم قال سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات، أي إذا ظهر لكم من خلال ما رأيتموه ومن خلال ما سمعتموه من هؤلاء النساء من قرائن، ظهر لكم أنهن صادقات وأنهن مؤمنات فيما يقولنه وفيما يدعينه، فلا ترجعوهن إلى الكفار. فلا يجوز لهؤلاء النساء أن يرجعن إلى الكفار، ولا يجوز لكم أن ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار. والكفار هنا الكفار اللائي أو عفوا الكفار الذين خرج منهن أو منهم هؤلاء النساء. ثم قال سبحانه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن أي ليس هؤلاء النساء المؤمنات حل للكفار، ولا هم أي الكفار يحلون للنساء المؤمنات. هذه الآية قال العلماء فيها لا هن أي هؤلاء المؤمنات اللاتي جئنا مهاجرات، حل أي حلال للكفار، ليس أو هؤلاء النساء لسنا حلا للكفار. فلا هن حل لهم أي الكفار، ولا هم أي هؤلاء الكفار يحلون لهن. هنا اختلف في معنى الكفار، اختلف في معنى الكفار، لا هن حل لهم، عفوا لا هن حل لهم ولا هم يحلون. جاء في الآية في الجزء الأول لا هن حل لهم بالجملة الإسمية ليبين ثبات وديمومة هذا الحكم، فلا تجوز أو لا تحل المرأة المسلمة للكافر أبدا، لا تحل المرأة المسلمة للكافر ولا هم يحلون لهن، الحكم نفسه غير أن السياق تغير أو التركيب تغير، فقال سبحانه ولا هم يحلون لهن، لأن المرأة الكافرة أو عفوا المرأة المسلمة إذا فرت من مكة بدينها إلى المدينة فلا يجوز للمسلمين أن يرجعوها إلى مكة، لكن قد يقول قائل لعل زوجها يهاجر إلى المدينة فيبقى على كفره ويعيش مع امرأته. إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن المسلمة هذه التي فرت من الكفار إلى المسلمين ترجع إلى الكفار وهذا لا يجوز، فيقول بعضهم لعله يتوسط عند المسلمين فيأتي من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين ويعيش مع امرأته وهو على دين الكفر، فنهى الله عز وجل وبين حرمة هذا الأمر كذلك، فقال لا هن حل لهم، فلا يجوز لكم أن ترجعوا هذه المسلمة التي فرت إلى الكفار، ولا يجوز له أن يعيش معها بأي حال من الأحوال، ولو هاجر واتفق في المستقبل على أنه يعيش معها وعلى أنه يعقد عليها من جديد وعلى أنه يدفع لها مهرا جديد وغير ذلك، فلا يجوز له أن يرجع إليها ولا أن تبقى معه. فقال ولا هم، أي هؤلاء الكفار يحلون، جاء في سياق فعل مضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار، أي حتى في المستقبل لو أراد أن يرجع إليها ويعيش معها في بلاد المسلمين فلا يجوز له ذلك، ولو توسط ولو فعل ما فعل، فلا ولا هم يحلون لهم لهن كقولك، وهذا فيه كذلك زيادة تأكيد على تحريم أن تتزوج المسلمة الكافر. وهنا تأتي مسألة فقهية كذلك فقط إشارة إليها، وهي أن المرأة المسلمة أو الرجل المسلم أو الكافر والكافرة إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فلا يجوز لها البقاء مع زوجها الكافر، إذا أسلمت المرأة فلا يجوز لها أن تبقى مع زوجها الكافر. ويفصل بينهما، وإذا أسلم أثناء عدتها ولم تنقض عدتها بعد فله أن يرجع وأن يتم الزواج معها، على خلاف بين أهل العلم، بخلاف ما عليه المسلمات الآن وللأسف الشديد، فكثيرا ما تسمع أن المسلمة ماذا تتزوج بمن؟ بأجنبيين كافر، تتزوج بأجنبيين كافر والله المستعان، ويتحايلون في هذا كثيرا، وللأسف صار هم كثيرا من النساء الدنيا ومهرجها والله المستعان. ثم قال سبحانه وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا، أي آتوا هؤلاء الكفار ممن فرت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين. إذا نفرض امرأة عند الكافرين فرت بدينها إلى المسلمين فلا يجوز للمسلمين أن يرجعوها إلى الكفار. أمر الله سبحانه وتعالى أن نعطي هذا الكافر مهره، أن نعطي هذا الكافر مهره. فقال سبحانه: وآتوهم ما أنفقوا، أي آتوا هؤلاء الكفار ممن فر نساؤهم بسبب الإسلام وعلمتم وامتحنتموهن وعلمتموهن صادقات في إيمانهن وإسلامهن، فآتوا الكفار أو آتوا أزواجهن ماذا؟ ما أنفقنا في المهر، حتى لا يترتب على الكافر خسارته، خسارة المرأة وخسارة المهر. قال القرطبي رحمه الله هذا الأخر. إذن إذا فرت المسلمة من الكافر إلى المسلمين، وجب على المسلمين أن يعطوا الكافر زوجها مهره الذي أنفقه، أن يعطوا هذا الكافر مهره الذي أنفقه في زواجه بها. وآتوهم ما أنفق، وهذا من عدل الإسلام، وهذا من عدل الإسلام حتى مع العدل. قال سبحانه: وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. المرأة هذه المسلمة التي فرت من الكافرين وفرق بينها وبين زوجها، يعطى زوجها المهر الذي أنفقه على زوجته، وبعد أن تنقضي عدتها أن يستبرأ رحمها، يجوز للمسلمين بعد ذلك أن يتزوجوا، يجوز لأي مسلم أن يخطب هذه المرأة ويتزوجها، ولكن بمقابل أو بغير مقابل. قد يقول قائل: هذه المرأة جاءت من الكفار فارة بدينها، والمسلمون هم الذين تكفلوا بأن يعطوا زوجها الكافر المهر، فحتى يرفع هذا التوهم، قال سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوهن، أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات إذا آتيتموهن أجورهن. يعني ليس بمجرد أن المؤمنين أو أن المسلمين أعطوا زوجها الكافر المهر الذي دفعه في أول الأمر أنها صارت هكذا يعني أن تتزوج بدون مهر، لا، إذا آتيتموهن أجورهن. فلا حرج على المؤمنين أن يتزوجوا بهؤلاء المسلمات المهاجرات الفارات بدينهن من بلاد الكفر بعد استبراء رحمهن وبعد انقضاء عددهن، أن يتزوجوا بهن بشرط أن يدفعوا مهورهن، يعني بشرط تحقيق أو تحقق ماذا؟ عقود النكاح الصحيح. ثم قال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا تمسكوا قراءة فيها قراءات، لا تمسكوا وهي قراءة الجمهور، ولا تمسكوا وهي قراءة بعضهم، ولا تمسكوا أي بمعنى ولا تتمسكوا، والمعنى واحد، لا تمسكوا ولا تمسكوا من تمسك تمسكا، ولا تمسكوا أي ولا تتمسكوا، والأكثرون على ولا تمسكوا بضم الأول وكسر الثالث. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم جمع عصمة، جمع عصمة وهو جمع كثرة، والكوافر جمع كافرة، جمع كافرة. والعصمة هنا بمعنى الحبل في الأصل، والمراد به عقد النكاح وسببه، عقد النكاح وسببه، أي ما جوز أو ما جوز به النكاح. فقال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذه الآية نص في تحريم النساء الكافرات. اختلف فيها هل الآية على عمومها فيحرم جميع النساء الكافرات ويخص منه أهل الكتاب بآية المائدة، أن هذه الآية عامة في جميع الكافرات، ويخص أهل الكتاب بالجواز، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج إلا كتابية، والكتابية هي اليهودية أو النصرانية، ليست لا نقول المسيحية، النصرانية، إلا اليهودية أو النصرانية. وقال بعضهم لا، هذه الآية خاصة، يعني هي أساس أو أصل في ماذا؟ في الكافر، في الكافرات من غير أهل الكتاب، خاصة في الكافرات من غير أهل الكتاب، وتبقى آية مائدة في أهل الكتاب. وقال بعض المتأخرين هي في أولئك النساء في ذلك الوقت، لأن مجمل هذه الآية كما سيأتي، أو مجمل هذه الأحكام هي في الواقعة أو في الأحداث التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في ذلك الزمان في الهدنة. ونقل هذا الإجماع ابن العربي أبو بكر، ونقله عنه كذلك القرطبي رحمه الله وغيره. فقال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلا يجوز للمسلم، وهذا مقرر، أن يتزوج بغير الكتابية، يعني إذا أردت تزوج بالكافرات فيحرم عليه أن يتزوج بالمجوسية أو الملحدة أو غير ذلك، ويجوز له أن يتزوج بمن؟ باليهودية أو النصرانية، ولكن بشرط العفاف، أن تكون محصنة، والمحصنات أن تكون ماذا؟ محصنة، وهي العفيفة التي لم يعرف عنها اقتراف الفواحش وغيرها ونحوها، فيسأل عنها. وهذا جواب لمن سأل الأسبوع الماضي عن هذا، عن هذه القضية، فيسأل عنها إذا كانت عرفت بالعفاف والصلاح لعدم اختلاف الزنا ونحو هذا، فهذه له أن يتزوجها. والمسلمة أولى، والمسلمة أولى. أما إذا عرفت بالفواحش كما هو الشأن الآن، لأن كثيرا ممن يهاجر أو يسافر إلى بلاد الكفر ليحصل على جنسية أجنبية، وبين قوسين التجنس بغير جنسية غير جنسية المسلمين أمر خطير عظيم، وهذا سيأتي إن شاء الله ربما في الدرس، إن كثير من المسلمين يذهب إلى بلاد الكفر، إلى فرنسا، إلى أمريكا، إلى كندا، إلى كذا بلاد الكفر، ويطلب جنسيتهم، تجنس بجنسيته. هذه مسألة عظيمة جدا لسنا بصددها، لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن التزوج بالكتابيات. فيتزوج، بل هناك نساء مختصات في هذا حسب ما يروى، مختصات في هذا، وهن معروفات بالفسق والفجور والسفور والمجور وغير ذلك، كل أنواع الفواحش، فيتزوجها وربما مدة معينة من أجل أن يحصل على الوثاق ثم يفترقها، والله المستعان. وكأن هذا الدين لعب، وهؤلاء يخادعون أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يمكن أن يحل العبد حراما عليه بحيله، ولا أن يحرم حلالا بحيله، فليتق الله العبد وليحفظ أغلى ما يملك وهو دينه، دينه هذا الذي شرفه الله عز وجل به وأكرمه، فليحفظ دينه وليحافظ عليه وليحفظ كرامته، وليعش في بلاد الإسلام حيث يتلى الآذان وتقام الجماعات والجمعات وهو بين إخوانه، والله المستعان. فقال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. واسألوا أيها المؤمنون ما أنفقتم على نسائكم اللاتي فررن منكم إلى الكفار. وليسألوا أي هم الكفار ما أنفقوا على نسائهم اللاتي فررن منهم إليكم أيها المسلمون. قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم في بنود الصلح أن من فر من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على دين النبي رد إلى قريش إلى الكفار، ومن فر من المسلمين إلى الكفار لا يرد إلى المسلمين. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فر منا إليكم لا تردوه إلينا فلا حاجة لنا به لأنه ارتد. فإذا فرت مسلمة من المؤمنين من المدينة إلى كفار قريش طبعا هي لا ترد، وهذا مقتضى الشرع، لا ترد إلى المسلمين. أمر الله عز وجل المؤمنين أن يطالبوا بماذا؟ بمهورهن أو بمهور النساء التي أنفقوها عليها. يعني إذا مسلم فرت امرأته من المدينة إلى كفار قريش وارتدت بعد دينها فللمسلم أن يطالب الكفار بماذا؟ بمهره الذي أنفقه عليها يوم تزوجها. ثم قال سبحانه وليسألوا ما أنفقوا، ليسأل الكفار كذلك، للكفار أن يطالبوا بمهور نسائهم التي فررن من مكة إلى المدينة. لكن أمر الكفار بأن يطالب بمهورهم جاء قبل هذا أمر للمؤمنين في قول تعالى وآتوهم ما أنفقوا. الله عز وجل أمر المؤمنين أن يؤتوا الكفار مهور نسائهم التي فررن من مكة إلى المدينة مؤمنات، بعد طبعا بعد امتحانهم. قال ابن كثير وغيره هذا أمر في معنى الكلام، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يطالبوا بماذا؟ بمهورهم التي أنفقوها على نسائهم إن فررن من المدينة إلى مكة، وللكفار أن يطالبوا بمهور نسائهم اللاتي فررن من مكة إلى المدينة، عدلا من الإسلام وإنصافا بين الفريقين، عدلا من الإسلام وإنصافا بين الفريقين. لكن هل وفى الكفار بهذا؟ لا شك أن الكفار لم يوفوا بهذا، الكفار لم يوفوا بهذا. فلما أخبر المسلمون الكافرين بأن الله عز وجل قد حكم بينهم وأمر المؤمنين أن يطالبوا بمهور نسائهم وأمر الكافرين أن يطالبوا بمهور نسائهم، قال الكافرون لكم أن تعطونا ما لنا عليكم وليس لكم عندنا شيء، وليس لكم عندنا شيء. فقال سبحانه ذلكم حكم الله بينكم، أي هذا الأمر هو حكم الله سبحانه وتعالى بينكم، أي بين المؤمنين والكافرين، بين الفريقين، بين فريق النبي صلى الله عليه وسلم وفريق قريش. فقال يحكم بينكم سبحانه وتعالى والله عليم بأحوالكم وبما ينفعكم ويضركم وبمصالحكم، حكيم بإعطاء كل ذي حق حقه وإعطاء كل من أو ما كل أحد حقه. فالعليم بخبايا الأمور لا يخفى عليه شيء، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. ولهذا ختمت هذه الآية بهذين الوصفين العظيمين الجليلين، عليم حكيم، تذييرا لما ترتبت أو لما تضمنته هذه الآية من أحكام، من امتحان المؤمنات ومنع ردهن إلى الكفار، ومن إعطاء الزوج الكافر مهره إن امتحنت امرأته وصدق إيمانها، ومن تحريم نكاح المسلمة للكافر ونكاح الكافر المسلمات وغير هذا من الأحكام، فهذا من علم الله سبحانه وتعالى ومن حكمته. ثم قال سبحانه: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال: وإن فاتكم شيء، كما سبق أن الكفار لم يوفوا بهذا الحكم، يعني كان الكفار إذا جاءتهم امرأة وهن قليلات واحدة أو اثنان، إذا جاءتهم امرأة لم يعطوا زوجها المسلم المهر، والمؤمنون إذا جاءتهم امرأة فرت من الكفار وأسلمت يعطي المسلمون ماذا؟ زوجها الكافر المهر الذي دفعه. فقال سبحانه: وإن فاتكم شيء من أزواجكم، يعني أيها المؤمنون إذا فاتكم، إذا فر منكم بعض أزواجكم من المسلمين، إذا فر بعض أزواجكم إلى الكفار وارتددنا عن دينهم أو عن دينهم، فآتوا الذين فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فانظروا في هذا المسلم الذي فرت امرأته إلى الكفار ولم يعطه الكفار مهره، فاعطوه أنتم هذا المهر، وسيأتي تفسير هذه الآية إن شاء الله. قوله إن فاتكم، الفوات هو فقد الشيء وتضييعه. إن فاتكم شيء، شيء هو يقصد به ماذا؟ بعض الأزواج. وهنا شيء جاءت نكرة وشيء تأتي لي تحقير هؤلاء النساء، لأنها ارتدت عن دين الإسلام وفرت من زوجها فهي لا تساوي شيء. فقال إن فاتكم شيء، أي هذا أمر حقيقي، إن فاتكم شيء من أزواجكم أي من نسائكم إلى الكفار. وهنا فات ضمن معنى فر، لأن فر يتعدى بإلى، فر إلى، فكأنه قال: وإن فر بعض أزواجكم إلى الكفار، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. الكفار هنا اختلف العلماء فيهم على قولين. من السلف من قال: الكفار هنا يقصد بهم من كان بينهم وبين المؤمنين عهد، وهذا مروي عن مجاهد وقتادة، عفوا مروي عن الزهري أو غيره، وهو كذلك رواه القرطبي عن مجاهد وعن قتادة. القرطبي روى عن مجاهد وعن قتادة القولين. والثاني أن هؤلاء الكفار من لم يكن بينهم وبين الكفار عهد، يعني هناك كفار معاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الكفار ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عهد. على قوله، فقال: إن فاتكم شيء من أزواجكم، أي إذا فر بعض أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. اختلف العلماء رحمه الله في عاقبتم قراءة ومعنى، فقرئت فعاقبتم وقرئت فعاقبتم فعاقبتم، والأكثرون على فعاقبتم، وقرئ فعقبتم. عاقب فاعل، وهو يفيد معنى المشاركة، يعني يكون من طرفين، المعاقبة تكون من طرفين، ليست المعاقبة بمعنى العقوبة. عاقب هنا تكون من طرفين، وهي العقبة بعد العقبة، أي الدور بعد الدور، أو النوبة بعد النوبة. العاقبة بمعنى عقبة بعد عقبة، أي نوبة بعد نوبة، أو دور بعد دور، هذا دورك ثم دوري ثم دورك ثم دوري، وهكذا. وهذا واضح كذلك. وقال بعضهم: عاقبتم بمعنى غنمتم، بمعنى غنمتم بمعنى العقب، أي كأنه غنم شيئا فصار في عقبه. وهذا قال به كثير من المفسرين عاقبتم بمعنى غنمتم. الآن معنى الآية أو في معنى الآية قولان للسلف رحمهم الله. قول الجمهور أن وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار يعني إذا فر بعض النساء المسلمات وارتدتن عن دينهن إلى الكفار فعلى المسلمين أن يعطوا زوجها أو أزواج هؤلاء النساء ماذا؟ من بيت المال من الفيء أو من الغنيمة. أن يعطي ولي الأمر هذا الزوج الذي فرت امرأته وارتدت عن دينها إلى الكفار أن يعطيه مهرها الذي أعطاها إياه. والقول الثاني وهو مروي عن الزهري رحمه الله وهو بمعنى عاقبة أي بمعنى النوبة بعد النوبة. أما المسلم إذا فرت امرأته إلى الكفار وارتدت عن دينها وجاءت امرأة أخرى من الكفار وأسلمت وفرت من الكفار فماذا؟ فيتعاقبان. يعني يعطى من مهرها من المهر الذي الأصل أن يعطى إلى الكافر يعطى هذا الزوج المسلم. فإذا بقي شيء يرد إلى الكافر، إذا لم يبقى شيء لا يعطى زوج الكافرة أو زوج المسلمة الفارة من الكفار شيئا. نكتفي بهذا القدر، بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى نتم تفسير هذه الآية. إذن يقول سبحانه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي فغنمتم على قول كثير من المفسرين ومن السلف أي فغنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم أي فرت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي مثل ما أنفقوا عليهن في الزواج أي أعطوهم مهورهم أو مهور نسائهم التي أنفقوها على نسائهم في زواجهم مثل ما أنفقوا. وعلى القول الثاني وإن فاتكم وهو منسوب إلى الزهري رحمه الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم أي فر بعض نسائكم إلى الكفار فعاقبتم أي فجاء بعض النساء من الكفار فارات بدينهن مهاجرات إلى الله وإلى رسوله فلا تعطوا الكفار أو لا تعطوا أزواجهم لا تعطوهم المهور إلا بعد أن تعطوا المسلمين ممن فر أزواجهم فما بقي يرد إلى الكفار وإن لم يبقى فلا يعطى الأزواج شيئا من الكفار. ثم قال سبحانه واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله أيها المؤمنون. فما وصف الذي أنتم به مؤمنون لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقتضي أن يمتثل المؤمن ما أمر الله عز وجل به وأن ينتهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى. فختم الآية بعد سلسلة من الأوامر بتذكير المؤمنين بتقوى الله سبحانه وتعالى وما يترتب على التقوى من فلاح ومن نجاح ومن صلاح وامتثال. واتقوا الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الشرائع وأمركم بهذه الأحكام العليم بأحوالكم الحكيم في أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى الذي أنتم به مؤمنون وصفهم بأنهم به أو بالله مؤمنون وسيق في جملة اسمية لدلنا على ثبات الإيمان عند هؤلاء. فإيمانكم الثابت بالله سبحانه وتعالى يقتضي منكم أن تمتثلوا أوامر الله عز وجل وأن تعطوا هؤلاء المسلمين ممن فرت نساؤهم إلى الكفار أن تعطوهم من الفيء أو من الغنيمة أو من بيت الماء أو تعطوهم مما كنتم ستعطونه إلى أزواج إلى الأزواج الكافرين من النساء التي فرن من مكة إلى قريش من مكة إلى المدينة وما بقي يرد عليه. فتقوى الله عز وجل تقتضي أن يمتثل المؤمن ما أمر الله به سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بقي من السورة آيتان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمامها في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس همومنا وأن يقضي ديوننا وأن يجمع شملنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن ينور وجوه الحاضرين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يغفر للجميع لجميع المسلمين، وأن يرفع الكرب عن جميع المسلمين، وأن يرفع الظلم عنهم جميعا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وأن يرحمنا وأن يغيثنا غيثا عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.